بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس 89 بعد 200. فرغنا من مضر لأن مضر أكثرهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبائل الحجاز اللي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم وفتحت مع مكة، ولذلك الوفود إنما هي الذين يعني تأثروا بفتح مكة وأتوا. فأكثر مضر اللي ما دخلوا هم هوازن، ومنهم عامر، أكثره وفود عامر وغطفان، يعني اللي ما كانوا معه في جيش الفتح. وتعرفون أبناء نزار بن معد 4، ربيعة ومضر وإياد وأنمار. مضر تقدمت وربيعة تأتي اليوم. إياد ذهبوا إلى العراق، ما بقي منهم إلا ثقيف، وتقدم أيضا وفد ثقيف. أنمار منهم خثعم وبجيلة، وهؤلاء ذهبوا مع اليمن وتحالفوا معهم، أصبحوا يمن، ولهم أصلهم من نزار بن معد، وأيضا بجيلة سيأتي خبرهم، وأيضا كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كثير منهم. طيب، اليوم إن شاء الله نذكر وفود ربيعة. بعد فراغنا من وفود مضر نذكر ربيعة. ولذلك أصبح العرب يقولون إن النزارية المعدية ربيعة ومضر، ما عاد يذكرون إياد وأنمار. إياد ذهبت العراق وأنمار ذهبت معه اليمن، كما قال لبيد في قصيدته، يقول: تمنى ابنتايا أن يعيش أبوهما، وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر. يعني أصبحت كأن القسمة ثنائية. طيب، وفود ربيعة مثل ما قلنا في عامر، عامر جاءت وفود طيبة مثل ضمام بن ثعلبة بن سعد بن بكر، هذا يعني من هوازن، وفيها وفود خبيثة مثل عامر بن طفيل. كذلك ربيعة فيهم وفود طيبة مثل عبد القيس أهل الأحساء وهجر، وفيهم وفود خبيثة مثل وفد مسيلمة، أتى سيأتي إن شاء الله مسيلمة والرجال بن عنفوة. فنبدأ بالطيب. قال ابن سعد: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل البحرين. وتقدم أن البحرين يشمل الآن الكويت وقطر والبحرين والمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية الأحساء، هذا كله بحرين. فكتب إلى أهل البحرين أن يقدم عليه 20 رجلا منهم. فقدم عليه 20 رجلا، رأسهم عبد الله بن عوف الأشج، وفيهم الجارود العبدي ومنقذ بن حيان، وهو ابن أخت الأشج، الأشج خاله، وكان قدومهم عام الفتح، هذا متقدم. فقيل: يا رسول الله، إذن عام الفتح، لكن يبدو الله أعلم أنه قبل الفتح، لأنهم قالوا: بيننا وبينك هذا الحي من مضر، ولا نصل إليك إلا في شهر حرام، وقد يكون أيضا قبل الحديبية، لكن ممكن أن حتى بعد الحديبية يقولون: لا نصل إليك إلا في شهر حرام، يعني خايفين منهم، يعني أن يكون بينهم شيء. قال: وكان قدومهم عام الفتح. فقيل: يا رسول الله، هؤلاء وفد عبد القيس. فقال: مرحبا بهم، نعم القوم عبد القيس. ونظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأفق صبيحة ليلة قدموا، صبيحة ليلة قدموا، فقال: ليأتين ركب من المشركين لم يكرهوا على الإسلام، قد أنضوا الركاب وأفنوا الزاد، بصاحبهم علامة، اللهم اغفر لعبد القيس، أتوني لا يسألوني مالا، هم خير أهل المشرق. عبد القيس هؤلاء من ربيعة. فجاءوا في ثيابهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فسلموا عليه، وسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم عبد الله الأشج؟ قال: أنا يا رسول الله. وكان رجلا دميما، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لا يستسقى في مسوك الرجال، المسك الجلد، يعني هيئة الرجل وإهابه ليست قربة حتى تستحسن، إنما يحتاج من الرجل إلى أصاريه، قلبه ولسانه. أيها الله، إنه لا يستسقى في مسوك الرجال، يعني في جلودهم، إنما يحتاج من الرجل إلى أصاريه، أصغر ما فيه قلبه ولسانه، يكون قلب طيب وقوي ولسان. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأشج: فيك خصلتان يحبهم الله. فقال عبد الله هذا بن عوف: وما هما؟ قال: الحلم والأنا. قال: أشيء حدث أم جبلت عليه؟ قال: بل جبلت عليه. وكان الجارود نصرانيا، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأسلم وحسن إسلامه. وأنزل وفد عبد القيس في دار رملة بنت الحدث أو الحارث على الخلاف، وأجرى عليهم ضيافة وأقاموا عنده 10 أيام. وكان عبد الله الأشج يسائل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفقه وعن القرآن، يتعلم سبحان الله، الحلم الآن كلها خير. وأمر لهم بجوائز، وفضل عبد الله الأشج عليهم فأعطاه 12 أوقية ونشر، ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه منقذ ابن حيان. هذا كلام بن سعد. ابن كثير ربما استوعب فذكر حديث البخاري في صحيح البخاري باب وفد عبد القيس عن أبي جمرة قال: قلت لابن عباس: إن لي جرة ينتبذ لي فيها نبيذ فأشربه حلوا في جر، إن أكثرت منه فجالست القوم فأطلت الجلوس خشيت أن أفتضح أو أفتضح، يعني كأنه الله أعلم يكون له يعني شدة أو شيء. فقال ابن عباس أنشأ الحديث: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد ابن عباس الله أعلم ما كان حاضر، كان صغير وكان في مكة، لكن يسمعه أخذ العلم من الصحابة. فقال: مرحبا بالقوم، غير خزايا ولا ندامة. قالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبينك المشركين من مضر، وإنا لا نصل إليك إلا في شهر حرام، فحدثنا بجمل من الأمر إن عملنا بها دخلنا الجنة وندعو بها من وراءنا. قال: أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: أمركم بالإيمان بالله، هل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا من المغانم الخمس. هذا الدليل على الإسلام الظاهر وعلى الدخول في دولة الإسلام، الزكاة والخمس هو دليل، وكذلك إقام الصلاة والإيمان هو لا إله إلا الله. قال: وأنهاكم عن أربع: لا ينتبذ في الدبة والنقير والحنتم والمزفت. الدبة هو القرع، إذا وضعت فيه قال ينتبذون فيه، القرع هذا اليقطين أو القرع. قال: فتسرع الشدة في الشراب. والنقير أصل النخلة، إذا قطعت النخلة يبقى أصلها، ينقر ثم ينبذ فيه التمر ويلقى عليه الماء ليصير نبيذا مسكرا. والحنتم الجرار المدهونة خضر، وكانت تحمل الخمر فيها للمدينة. ثم قيل للخزف كل حنتم، واحدها حنتمة، واسم اسم أم عمر بن الخطاب حنتمة، وكذلك تسرع فيها الشدة لأنها مدهونة، أو كانت تعمل من طين يعجن بدم وشعر فنهي عنها، والله أعلم، لكن الله أعلم أنها لأجل الشدة. والمزفت أيضا الإناء المدهون بالزفت، والمقير المدهون بالقار. وقال ابن عباس إن قال إن وفد عبد القيس لما قدم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ممن القوم؟ قالوا: من ربيعة. قال: مرحبا بالوفد، غير الخزايا ولا الندامة. قالوا: يا رسول الله، إن حي من ربيعة، وإنا نأتيك من شقة بعيدة، أي من مسافة، وإنه يحول بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ولا نصل إليك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر فصل ندعو إليه من وراءنا وندخل في الجنة. وذكر مثل الحديث السابق، قال: احفظوهن وادعوا إليهن من وراءكم. وقال لأشج عبد القيس: إن فيك لخلتين يحبهما الله عز وجل، الحلم والأناة. قال: يا رسول الله، تخلقتهما أم جبلني الله عليهم؟ قال: بل جبلك الله عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله ورسوله. إي والله، الحلم ضده الجهل والطيش، والأناة ضده العجلة والتسرع والتهور، والله ما كانت في شيء إلا زان هذا الأمر. وعند الإمام أحمد في المسند عن بإسناده إلى هند بنت الوازع أنها سمعت الوازع والدها يقول: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا والأشج، المنذر بن عامر أو عامر بن المنذر، وعند بن سعد أن عبد الله بن عوف الله أعلم، ومعهم رجل مصاب، فانتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبوا من رواحلهم مسرعين، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبلوا يده. أيضا هذه فيها غريبة عند العرب، هذه السياقة في المسند الله أعلم. ثم نزل الأشج فعقل راحلته وأخرج عيبته وفتح وتنظف وأخرج ثوبين أبيضين من ثيابه ولبسهما، ثم أتى رواحل أصحابه فعقلها، ثم أتى على هينته في ثياب طيبة ورائحة طيبة ليس فيه وعثاء السفر، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أشج، إن فيك خصلتين يحبهما الله عز وجل ورسوله، الحلم والأناة. قال: يا رسول الله، أنا تخلقتهما أو جبلني الله عليهم؟ أيضا السؤال يدل على فقه ذكاء مفرط. قال: بل جبلك الله عليهم. قال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله عز وجل ورسوله. فقال الوازع والد هند الراوي: يا رسول الله، إن معي خالا لي مصابا فادعو الله له. قال: أين هو؟ ائتني به. قال الوازع: فصنعت به مثل ما صنع الأشج، ألبسته ثوبيه وأتيته فأخذت طائفة من ردائه قال فأخذ طائفة من ردائه يرفعها حتى رأينا بياض إبطه عليه الصلاة والسلام، ثم ضرب بظهره. أخذ طائفة من الرداء رفعها صلى الله عليه وسلم حتى رأينا بياض إبطه، ثم ضرب بظهر هذا المصاب وقال أخرج عدو الله، أخرج عدو الله، يعني الشيطان اللي التبسه. قال فولى وجهه وهو ينظر بنظر رجل صحيح، يعني كان قبل نظره مو طيب. شوف إن المصاب بمرض روحي المس والسحر والعين، يعني اللي عنده فراسة يعرفها من النظرة. هنا الآن لما صح الرجل قالوا ينظر بنظر رجل صحيح، وسبحان الله هذا أمر معروف ومشاهد. من يوم تعرف، من يوم تنظر في عين الرجل تعرف هل المصاب بمرض روحي أو لا. وعند البيهقي عن عبد الله هود بن عبد الله بن سعد أنه سمع جده مزيده العصري، مزيده العصري وأيضا يقال العبدي، قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه إذ قال لهم سيطلع من هاهنا ركب هم خير أهل المشرق. المشرق بالنسبة للمدينة كل ما كان جهة الشمس، مشرق الشمس إلى الأحساء إلى العراق كل هذا يسمى مشرق، عد إلى ما وراءه، لكن المشرق عندهم العراق والمغرب هو الشام، يعني يسمونها الغرب كذا. في حديث اللي في مسلم في الطائف المنصورة قال لهم أهل المغرب أو أهل الغرب، مع أن المدينة تغرب الشمس عندها على البحر كذا جهة البحر، الشام عنها شمال، لكن كذا يسمونهم الغرب. طيب قام، فقام عمر فتوجه نحوهم لما قال يطلع منها هنا وأشار المشرق، فقام عمر من المبادرة فتوجه نحوهم فلقي 13 راكبا فقال من القوم؟ قالوا من بني عبد القيس. قال ما أقدمكم هذه البلاد؟ التجارة؟ قالوا لا. قال أما إن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكركم آنفا؟ فقال خيرا، يعني مدحكم. ثم مشوا مع عمر حتى أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر للقوم هذا صاحبكم الذي تريدون، فرمى القوم بأنفسهم عن ركائبهم من الشوق والفرح، ومنهم من مشى ومنهم من هرول ومنهم من سعى حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا بيده فقبلوها، وتخلف الأشج في الركاب حتى أناخها، ثم جمع متاع القوم ثم جاء يمشي حتى أخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك خلتين يحبهم الله ورسوله. فقال جبل جبلت عليه أم تخلق مني؟ قال بل جبل. قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله. وذكر ابن إسحاق أنه معهم الجارود أخو عبد القيس، وهو الجارود بن بشر بن المعلى، وكان نصرانيا. وعن الحسن قال لما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمه، يعني الجارود، وسيأتي الآن خبر الجارود سنقرأه لأنه الآن ينقل من ابن إسحاق، قال فعرض عليه الإسلام ودعاه إليه ورغبه فيه، فقال يا محمد إني كنت على دين وإني تارك ديني لدينك، أفتضمن لي ديني؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أنا ضامن أنه قد هداك الله إلى ما هو خير من دينك، وكان نصراني. قال فأسلم وأسلم أصحابه، ثم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحملان فقال والله ما عندي ما أحملكم عليه. قالوا يا رسول الله إن بيننا وبين بلادنا ضوال من ضوال الناس، يعني إبل همل، أفنتبلغ عليها إلى بلادنا؟ قال لا، إياك وإياها، إنما تلك حرق النار أي لهبها. قال فخرج الجارود راجعا إلى قومه وكان حسن الإسلام صلبا على دينه حتى مات وقد أدرك الردة. ولما رجع من قومه من كان أسلم منهم إلى دينهم الأول مع الغرور ابن المنذر ابن النعمان ابن المنذر، قام الجارود فتشهد شهادة الحق ودعا إلى الإسلام وقال أيها الناس إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأنا أكفر من لم يشهد هذه الشهادة وأكفر من لم يشهد. كان والله صلبا في دينه. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث العلاء بن حضرمي قبل فتح مكة إلى المنذر بن ساوى العبدي، وذكرنا قصد ذكرنا حتى في سعيد بن عاص أبان بن سعيد بن عاص، فأسلم فحسن إسلامه ثم مات بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو الجارود قبل ردة أهل البحرين، أو عفوا المنذر هذا العبدي قبل ردة أهل البحرين، والعلاء عنده أميرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على البحرين. قال ولهذا روى البخاري في عن ابن عباس أول جمعة جمعت بعد جمعة بعد جمعة بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة من البحرين الآن في الأحساء. وروى البخاري أيضا عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر ركعتين بعد الظهر بسبب وفد عبد القيس حتى صلاهما بعد العصر في بيته لما قال يا بنت أبي أمية. ولكن يقول ابن كثير نفس الملاحظة السابقة، قولهم بيننا وبينك هذا الحي من مضر يشعر أن هذا كان قبل فتح مكة. هذا ما ذكر ابن كثير وجمعه عن وفد عبد القيس الوفد الطيب المثنى عليه الممدوح. وأما ابن إسحاق فإن ابن إسحاق ذكرنا هذا قصة اللي قبل قليل عن الجارود. خلينا نشوف إشكال ابن إسحاق عن وفد عبد القيس. قال قدوم الجارود في وفد عبد القيس وهو الجارود بن بشر، وذكر الضوال وذكر موقفه في الردة، لا بس ما ذكر إلا ما ذكرنا. طيب هذا الآن فرغنا من الوفد الطيب، نأتي للوفد الخبيث وهم وفد حنيفة. بعضهم كان معهم الخبيث هذا، لكن معهم ناس طيبين ترى، يعني هم معهم واحد خبيث فقط. قال ابن سعد قدم وفد بني حنيفة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 رجلا، منهم طلق بن علي الحنفي. طلق بن علي في بعض الروايات أن قدم والمسجد يبنى، لأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسجد ذكر فقال إنما هو بضعة منك، قال وكان المسجد يبنى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطوا أخا حنيفة أو أهل الإمامة فإنهم أعلم بالطين أو كذا. هذا البناء الثاني بعد خيبر، فكأن وفد حنيفة هذا قدم بعد خيبر. إذا كان هذا طلق بن علي ما جاء له مرة واحدة، هي كانت بعد رجوعه من خيبر جدد المسجد. الآن نشوف. فقال قدم وفد بني حنيفة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 رجلا، فيهم الرجال بن عنفوة. الرجال هذا أعوذ بالله، هذا اللي اشترى الدنيا وباع الآخرة، سيأتي خبر. وفيهم سلمة بن حنظلة السحيمي وطلق بن علي هذا صاحب حديث إنما هو بضعة منك في مسجد ذكر، وحمران بن جابر وعلي بن سنان والأقعس بن مسلمة وزيد بن عبد عمرو ومسيلمة بن حبيب كذاب الأشر هذا. وعلى الوفد سلمة بن حنظلة السحيمي، فأنزلوا دار رملة بنت الحدث وأجريت عليهم ضيافة، فكانوا يؤتون بغداء وعشاء، مرة خبزا ولحما، ومرة خبزا ولبنا، ومرة خبزا وسمنا، ومرة تمرا ينثر لهم. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسلموا عليه وشهدوا شهادة الحق، وخلفوا مسيلمة بن حبيب في رحلهم، وأقاموا أياما يختلفون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الرجال ابن عنفوة يتعلم القرآن من أبي بن كعب، فلما أرادوا الرجوع إلى بلادهم أمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بجوائزهم 5 أواقي لكل رجل. فقالوا يا رسول الله إنا خلفنا صاحبا لنا في رحالنا يبصرها لنا وفي ركابنا يحفظها علينا. فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ما أمر به لأصحابه، وقال ليس بشركم مكانا، يعني لأنه حفظ ركابهم ورحالهم. ولذلك استغل مسيلمة هذه الكلمة لما تنبأ فيما بعد، وقال إنه قال ليس بشركم مكانا، قال عرف أن الأمر إلي من بعده الخبيث. قال ورجعوا إلى اليمامة وأعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة من ماء فيها فضل طهور، وقال إذا قدمتم بلدتكم أو بلدكم فاكسروا بيعتكم تعبد النصارى وانضحوا مكانها بهذا الماء واتخذوا مكانها مسجدا. ففعلوا، وصارت الإداوة هذه عند الأقعس بن مسلم، وصار المؤذن طلق بن علي. فأذن فسمعه راهب البيعة والبيعة، فقال كلمة حق ودعوة حق وهرب الراهب، فكان آخر العهد به. ثم ادعى مسيلمة لعنه الله نبوة، وشهد له الرجال بن عنفوة. وكانت فتنة بني حنيفة في الرجال أعظم من فتنته في مسيلمة، لأن الرجال كان عالم وأخذ القرآن من أبي بن كعب ثم أراد الدنيا فشهد أعوذ بالله الخبيث. ومع ذلك الصحابة ما عذروهم أو قال متأولين أو قال، وهذه كل هذه استفاد منها الشيخ محمد الوهاب وقال هم الآن متأولين وعندهم عالم يشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرك مسيلمة في الأمر، ومع ذلك الصحابة ما قبلوا منه حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. قال وشهد له الرجال أنه رسول الله أشركه في الأمر، فافتتن الناس به بالرجال وبمسيلمة. طيب هذا ما ذكره ابن سعد. ننظر الآن فيما ذكره ابن كثير. قال طبعا ابن كثير ينقل من كتب التسعة. قال البخاري وافد حنيفة، وذكر أول شيء قصة ثمامة بن أثال، وهذه تقدمت، هذه قديمة لأنها قبل فتح مكة. قال أبو هريرة بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءوا برجل من بني حنيفة، وذكر القصة أنه قال إن تقتل ذا دم، وإن تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل. ثم أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أطلقوا ثمامة، انطلق إلى نخل قريب من المسجد واغتسل ودخل المسجد، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والله يا محمد ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي، والله ما كان دين على وجه الأرض أبغض إلي من دينك وأصبح دينك أحب الدين إلي، والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك وأصبح بلدك أحب البلاد إلي، وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة، معناه قبل الفتح، قال له قائل صبوت؟ قال لا، ولكني أسلمت مع محمد عليه الصلاة والسلام الله رب العالمين، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا عند البخاري ومسلم. وفي ذكر البخاري في الوفود نظر، لأن ثمامة لم يفدي بنفسه وإنما أسر وقدم به في الوثاق، فربط بسارية من سوار المسجد. لذلك كون البخاري يبوب يقول وفد بني حنيف، هذا ليس وفد، هذا أسير. قال ثم يقول ابن كثير ثم ذكره مع الوفود سنة 9 في نظر آخر، لأن قصته قبيل الفتح، كيف ما أهل مكة يعيرونه بالإسلام ويقولون صبوت ويتوعدهم. قال ولهذا ذكر البيهقي قصة ثمامة قبل فتح مكة. يقول ابن كثير ولكن ذكرناه هنا اتباع البخاري. لا، إذا أخطأ البخاري قل أخطأ، لا تحط معه. طيب ثم قال البخاري وعن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس قال قدم مسيلم الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول إن جعل لي محمد الأمر من بعدي اتبعته، وقدمها في بشر كثير من قومه، هم ليسوا كثير يعني وفد 13-12، فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس، وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريد، حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله، وإني لو أراك الذي أريت فيه ما رأيت، وهذا ثابت يجيبك عني. ثم انصرف عنه. قال ابن عباس فسألت عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك الذي أريت فيه ما أريد، فأخبرني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهما، فأوحي لي في المنام أن انفخهما، فنفختهما فطارا، فأولتهما كذابين يخرجان من بعدي، أحدهما العنسي في صنعاء والآخر مسيلمة في اليمامة. ثم ذكر البخاري أيضا عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام وذكر هذا، قال فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما، لأن الإنسان بين ذراعيه، وهما من ذهب أي يذهبان، يذهب شرهما، صاحب صنعاء وصاحب اليمامة. قال وكبر علي، يعني سيكون أمرهم شديد، وهذا كله أتى في الردة. ثم ذكر البخاري أيضا قصة عبيد الله بن عبد الله بن عتبة الهذلي صاحب ابن عباس قال بلغنا أن مسيلم الكذاب قدم المدينة فنزل في دار بنت الحارث اللي هي رملة، وكان تحته بنت الحارث بن كريز وهي أم عبد الله بن عامر الشهير. قال هنا قال إنها أم عبد الله بن عامر بن كريز، والصواب أم أولاد عبد الله بن عامر لأنها زوجة إلى أمه، فإن أم ابن عامر هي ليلى بنت أبي حثمة العدوية، ولعله كان فيهم عبد الله بن عبد الله بن عامر، الله أعلم. لا هو عفوا هذا أيضا مخطئ، هذا كلام الحافظ في فتح الباري، وهذا أيضا خطأ. ليلى بنت أبي حثمة العدوية هي زوجة عبد الله بن عامر بن ربيعة، أو زوجة عامر بن ربيعة العنزي، وهم الآن يتكلمون عن عبد الله بن عامر بن كريز، وين هذا عن هذا، سبحان الله العظيم. طيب المهم، قال فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس وهو الذي يقال له خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم قضيب فوقف عليه فكلمه، قال له مسيلمة: إن شئت خليت بينك وبين الأمر ثم جعلته لنا بعدك. فقال: لو سألتني هذا القضيب ما أعطيتكه، وإني لو أراك الذي أريد فيه ما رأيت، وهذا قيس ثابت بن قيس سيجيبك عني. قال عبيد الله الهذلي: فسألت ابن عباس عن الرؤيا فذكرها. قال: أحدهما العنسي الذي قتله فيروز من اليمن، والثاني مسيلمة الكذاب. قال ابن إسحاق، الآن يذكر رواية ابن إسحاق: قدم مسيلمة بن حبيب الكذاب. قال ابن هشام: ويسمى مسيلمة بن ثمامة، وكنيته أبو ثمامة. قال أبو القاسم السهيلي: هو مسيلمة بن ثمامة ابن كبير بن حبيب، إذا قيل ابن حبيب جده وجد أبيه، لكن كان مشهور ابن الحارث بن عبد الحارث بن هفان ابن ذهل ابن الدول ابن حنيفة، وكنيته أبو ثمامة أو أبو هارون، وكان قد تسمى بالرحمن فيقال له رحمن الإمام. يقول عاد السهيلي: وعمره يوم قتل 150 سنة الله أعلم، وكان يعرف أبوابا من النيرنجات يعني السحر، فكان يدخل البيضة في القارورة وهو أول من فعل ذلك، وكان يقص جناح الطير ثم يصله ويدعي أن ظبية تأتيه من الجبل فيحلب لبنها. وسيذكر ابن كثير أشياء عند ذكر مقتله. قال ابن إسحاق: وكان منزلهم في دار رملة بنت الحارث، هذه أو يسمونها بنت الحدث، وهذا سيأتي أيضا عند ابن كثير. امرأة من الأنصار ثم من بني النجار. قال: فحدثني بعض علمائنا من أهل المدينة، هذا كلام ابن إسحاق، أن بني حنيفة أتت به رسول الله صلى الله عليه وسلم تستره بالثياب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه معه عسيب من سعف النخل في رأسه خوصات، فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يسترونه بالثياب كلمه وسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو سألتني هذا العسيب ما أعطيتكه. قال ابن إسحاق: حدثني شيخ من بني حنيفة من أهل يمامة أن حديثه كان على غير هذا. قال: حديثه على غير هذا، يقول الشيخ، وذكر الحديث الأول أنهم تركوه على الرحال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليس بشركم مكانا، أي لحفظه ضيعة أصحابه، هذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم انصرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءوا مسيلمة بجائزته، فلما انتهوا لليمامة ومات النبي صلى الله عليه وسلم ارتد عدو الله وتنبأ وتكذب لهم وقال: إني أشركت في الأمر معهم، وقال للوفد الذين كانوا معه: ألم يقل لكم أما إنه ليس بشركم مكانا، ما ذاك إلا لما كان يعلم أني قد أشركت في الأمر معهم. هذا اللي قبل شوي يقول عمره 150، الله أعلم كثير من كيف يقاتل أشد القتال عمره 150، الله أعلم. قال: ثم جعل، يقول ابن إسحاق هذه روايته، ثم جعل يسجع لهم السجعات ويقول لهم فيما يقول مضاهاة للقرآن: أنعم الله على الحبلى أخرج منها نسمة تسعى من بين صفاق وحشى، وأحل لهم الخمر والزنا ووضع عنهم الصلاة. ومع هذا كان يشهد لرسول الله أنه نبي ويقول أنا مثله، فأصفقت معه بنو حنيفة على ذلك. قال ابن إسحاق: فالله أعلم أي ذلك كان. وذكر السهيلي أن الرجال، هذه رواية مسحاق انتهى، الآن السهيلي، أن الرجال بن عنفوة واسمه نهار، نهار بن عنفوة، كان قد أسلم وتعلم شيئا من القرآن وصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة، وقد مر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع أبي هريرة ومع فرات بن حيان العجلي، فقال لهم الثلاثة: أحدكم ضرسه في النار مثل أحد. فلم يزالا خائفين، اللي هم أبو هريرة وفرات بن حيان العجلي، من هذه الكلمة يعني الثلاثة، حتى ارتد الرجال مع مسيلمة، وهم يقولون في بعض النسخ الرجال وفي بعض الرحال قال بالمهملة وبعضهم، والمحفوظ أن الرجال الله أعلم. طيب، قال صاحب القاموس، قال: ووهم من ضبطه الرجال هو بالحاء، الله أعلم الرحال، أو هو اسم النهار بن عنفوة، لكن الرجال أو الرحال مشهور الأمرين. قال: وكان ارتد مع مسيلمة هذا الخبيث، وشهد زورا لمسيلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشركه في الأمر معه، وفتن الناس أنه قد تعلم القرآن وتعلم الشفاء، أعوذ بالله، مثله كمثل الكلب أخلد الأرض واتبع هواه، وألقى إليه شيئا مما كان يحفظه من القرآن فادعاه مسيلمة لنفسه. قال: فحصلت بذلك فتنة عظيمة لبني حنيفة، وقتله زيد بن الخطاب يوم اليمامة، قتل الرحال أو الرجال بن عنفو هذا. كل هذه سبحان الله، ابن عبد الوهاب الله يرحمه كان يقرأ السيرة بعمق ويستثمرها في مسائل التوحيد. قال السهيلي: وكان مؤذن مسيلمة يقال له حجير، وكان مدبر الحرب بين يديه هو محكم ابن الطفيل، وهذا محكم خدع خالد بن الوليد خدعة لعل فيها خير مشهورة، المحكم ابن الطفيل هذا مدبر الحرب، والمؤذن حجير. قال وأضيفت إليهم سجاحة التميمية، معروف جاءت بجيوش جرارة من تميم أيضا ارتدوا معها. ثم قالت وكانت تكنى أم صادر، قال وتزوجها مسيلمة وله معها أخبار فاحشة. هي مشهورة يعني الأبيات المشهورة هذه مشهورة. المهم أنه وضع خيمة وأكثر العطر وقال المرأة يعني العطر هذا يفتنها، ثم قال المهم تزوجها، في أبيات مشهورة فاحشة ما ودي نذكرها. ثم بعدين قال لقومها أسقطت عنكم الظهر والعصر، يقول واحد من تميم يقول أضحت نبيتنا أنثى يطاف بها يعني تجامع، وأصبحت أنبياء الله ذكرانا، يقول كل الناس أنبياءهم ذكران إلا نبيتنا نحن صارت أنثى يطاف بها أو كذا يعني تجامع. ويقال إن شبث أو شبث ابن ربعي أذن أيضا لسجاح، وشبث هذا تنقل سبحان الله من دين إلى دين إلى أن كان مع الخوارج سبحان الله أكثر التنقل ثم أسلم، وأسلمت هي سجاح أيام عمر بن الخطاب وحسن إسلامه. وقال يونس بن بكير كان مسيلمة بن حبيب كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله سلام عليك، أما بعد فإني قد أشركت في الأمر معك، وإن لنا نصف الأمر ولقريش نصف الأمر، ولكن قريش قوم يعتدون. فقدم عليه رسولان بهذا الكتاب، فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وكان ذلك في آخر سنة عشر قبل موت صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشهر أو شهرين وعشرة أيام. قال ابن إسحاق وحدثني سعد بن طارق عن سلمة بن نعيم بن مسعود الأشجعي، عن نعيم مسعود الأشجعي هذا صاحب الأحساء، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاءه رسول مسيلمة الكذاب بكتابه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وأنتما تقولان مثل ما يقول؟ فقال رسولان نعم. قال أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما، إنه معوذ بالله يعني مرتدين. قال عبد الله بن مسعود فجاء ابن النواحة عبد الله بن النواحة وابن أثال رسولين لمسيلم الكذاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم أتشهدان أني رسول الله؟ قال نشهد أن مسيلمة رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ورسوله ولو كنت قاتلا رسولا لقتلتكم. قال عبد الله بن مسعود فمضت السنة أن الرسل لا تقتل. قال عبد الله بن مسعود فأما ابن أثال فقد كفاه الله، وأما ابن النواحة فلم يزل في نفسي منه حتى أمكن الله منه، وسيأتي خبره قتل ابن مسعود. قال الحافظ البيهقي أما أسامة بن أثال أحد الرسولين فإنه أسلم وقد مضى الحديث في إسلامه، وأما ابن النواحة فعن قيس بن أبي حازم البجلي قال جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود وهو بالكوفة فقال إني مررت ببعض مساجد بني حنيفة وهم يقرؤون قراءة ما أنزلها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، يقرؤون والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا والخابزات خبزة والثاردات ثردا واللاقمات لقمة، هذا قرآن مسيلمة. قال فأرسل إليهم عبد الله بن مسعود فأتي بهم وهم 70 رجلا ورأسهم عبد الله بن النواحة، قال فأمر به عبد الله بن مسعود فقتل. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد قتله ومنعه أنه رسول، وحقق الله أمنية رسوله صلى الله عليه وسلم على يد عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه فقتله، ثم قال ما كنا بمحرزين الشيطان من هؤلاء ولكننا نحوزهم إلى الشام لعل الله أن يكفيناهم، فأرسلهم إلى الشام. قال الواقدي، الآن رواية الواقدي هذا ليست في مغازيه، كنت والله أتمنى أني وجدت الوفود عند الواقدي هو اللي بيصوغها صوت. قال كان وفد بني حنيفة 14 رجلا، وذكر نفس رواية ابن سعد تلميذ، لأن ابن سعد هو اللي ينقل من الواقدي. هذا خبر الوفد الطيب وفد عبد القيس والوفد الخبيث اللي كان معهم مسيلمة، لكن هم أيضا صالحين، فيهم طلق بن علي وفيهم ناس صالحين، لكن معهم هذا الخبيث هذا. طيب باقي أيضا من وفود ربيعة شيبان، وهذا في قصة جميلة قصة قيلة، وغير شيبان تغلب وبكر، فقط بكر وتغلب وشيبان، لعلنا نذكرها في درس قادم. وصلى الله وسلم على عبد رسول محمد.